الغيرة حق، وينبغي للرجل أن يغار على أهله، وينبغي للمرأة أن تغار على زوجها. فنحن مع الغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني أغير من سعد. ولكن هناك غيرة مرضية زيادة على المقبول والمعقول، سواء من الزوج أو من الزوجة، كلا الأمرين مرفوض غير مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 من النسوة صلى الله عليه وسلم، وكنا يغرنا، ولكن كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغيرة بين نسائه؟ فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في نسائنا، وعلى نسائنا أن يتقين الله فينا سبحانه وتعالى. فلا يجوز للرجل أن يفتش خلف زوجته، ولا يجوز المرأة أن تفتش خلف زوجها، بل العكس صحيح، وهو ينبغي للرجل أن يتغافل، ويجب على المرأة أن تتغافل، يتغافل عن أشياء كأنك ما سمعت، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما نبأت به أعرض عن بعض. ويقول الله تبارك وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به عرف بعضه وأعرض عن بعض. فيعرض الإنسان عن هذا الأمر كأن ما سمع، كأن ما رأى، كأن يعرض، والمرأة كذلك تعرض. لابد أن نتغافل حتى نعيش. أنا هذه القصة سمعتها كثيرا، وأحب أن أرددها كثيرا، عن حاتم الأصم. وحاتم الأصم لقب بالأصم لطرفة وموقف جميل حقيقة منه رحمه الله تبارك وتعالى. جاءته امرأة فسألته سؤالا، وقدر الله وهي تتحدث أخرجت صوتا، فانقبض وجهها، يعني إحراج، كيف تخرج صوتا عند الرجل يعني من دبرها؟ فتتارك الوضع بسرعة وقال: ماذا قلتي؟ سمعي ثقيل، ارفعي صوتك، ماذا قلتي؟ فاطمأنت مرة، قالت: إذا لم يسمع هذا الذي خرج مني. فاطمأنت وارتاح وصارت تتكلم بهدوء. فهنا هذا الفعل من حاتم أنه تغافل، كان لو غيره ما تستحين، لماذا أخرجت هذا الصوت؟ أو على الأقل يضحك، يبتسم في وجهها، يعني سمعت، ما في داعي، لابد من التغافل. فلتتغافل المرأة عن زوجها، وليتغافل الزوج عن زوجته، حتى تقوم هذه الحياة. الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا حياتنا، وأن يصلح أزواجنا، وأن يصلحنا لأزواجنا، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.